Апостол Паул тхысэу Филимон фитхар. Фасехнер. Сэст Паул. Иисус Христос зарафаляжрам пае хапсам сычадзау сычас. Швыцэгу кадалажра Филимон. Чилис заучам шишхэу юна шизарау вайхарам. Тшипхо апфия Христос пае та кадалажра архип. Тши Тимофей сиусу мэтхэлтар хашфасатхэ. Тхоу тята ляпар зиусхану Иисус Христос ра анаш Кшарафи гупсафнага ашарат. Паул тхамшит хузарафиш рамра зарейхе урамра. Тхам сиахля уззахунча гуйгурсташ запыт ситхи шит хфасаш. Седап амазиус хан Иисус чаш аш хуннагу ви амра. Тхамиц афсап апстомиш усягуннагу афу ви амра якабар захасхага шара. Шаш хуннагу ти амча гусан кутфаху Христос тугухам зарарасим пая. Тхам шу кутфиш апстори А غصانغو ورد رزا في تيام ناحبا قد كوري غاونو سيتاو ويشو ساغو نغمجا ينو سباقوش آغاجي سباقوش خواغ سداب اما وا شن تحامي صفتاب اخم آغو مبابسا في جو باول انيسيم پاي فيليمون زاريسا اورار عرز خريستوس تيگو خم زاراريسيم پاي بشان فاير وناشا بفاسونو غشخوان نغا سيباتمي شو ساغو نغمجا سقواساونو ناح قاسرتا Са Паул сытызучи Иисус Христос сзарафаляжрам пая хапсам сычадзагу сычасу сқо анесим пая сывалтау сыдапома хапсам сычасу ар сқо фаду хуга. Апача варчи анесим ишуага какоштығап ауджи варчи сарчи ишуага какуа. Ар спсафадыш устягурар жин кафасагакуа жин. Кабарышур зразға урам пая хапсам сычасфа وابشباچه اپ او قصرخنو سادش شزغا انو سفایشتو او ومدو ارساس انو سفایاغب ووشش آغا یغزغا خمشو وار ویگواپو پش انم پایا زواغتا گورچه انیسیم قبودا چه غوز جه غور ونا اوتم فدو مخوشو او نا اوتم ناحی ناحشوشو شبتاوات شفدو یغاشم بواتجنو خطاچ انجی ماخو سارچه اربو ساپوشت ورچاش ناحی ناحسپش سفدو چی زیوزحانر زیگویست بشفدو سقب دلاجه سواسی تمام سس سلب غبلاغش تغم فدو عریه غبلاغ زیگوالجی یا قواج غم یاوی جفت هشم سار قصفغاز سا باول عرس وستجیشت سس اچه ستخ او خیستوس ووگ زریسم پای سی جفا وزرب تیشتر قواز اونو ویشجاب عرس شو زیوزحانر پای ویش آغا قصفغاج زیوزحانر ووگ زریسم پای سوق غبسافیش. قدرت دوستم چه سیس حب تیش رو قفسات خو. سخزر و سقر ناحی نحب زربش اشتری سرش. نمیش گرم چه سو سقر. حاجش گر قصفا حاضر. صداب آمد حمش قدرت سفت آمی پوچ فدو. سخشی تجنو سیش گر. آورج رف فس گوش آخر. یا پفراست خریستوس یسوس زرفالدارم پایه سیوسو حبستم چه زاوچ رسمش فس قوی خویجی. Са қыздалдажыры Марки, Аристархи, Димаси, Луки шуфас хуахыжи. Зиусхану Иисус Христос анаш шугума қашерыф. Амин.